الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول كيف يستقبل المسلم رمضان، وكيف يتعايش المسلم مع هذا الشهر العظيم، وكيف يتعامل المسلم مع ربه تبارك وتعالى من خلال العبادة بعد رمضان، فماذا أيضا بعد رمضان. لكننا أحبتي في الله نستكمل بمشيئة الله جل في علاه حديثنا حول كيف يتعايش المسلم مع هذا الشهر الذي ملأه الله تبارك وتعالى بالخيرات وبأصناف كثيرة اجتمعت كلها في وقت واحد للعبد من العبادات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. وكنا في الجمعة السابقة قد ذكرنا لحضراتكم قول الملك الذي يقول للناس حينما يقدم شهر رمضان وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وذكرنا لحضراتكم خمسة أمور للمقبل على أو الذي يريد الخير أن يقبل عليها، ونستكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء اليوم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى هذا الذي أزاد على نفسه في الشر أنه يجب عليه أن يقصر في هذه الأيام وفي غيرها. فالوصية السادسة بعد أن ذكرنا خمسة وصايا، وكنا في آخر وصية لنا قلناها حينما ذكرنا وقلنا: يا باغي الخير أقبل. قلنا في الوصية الخامسة التي ختمنا بها الجمعة السابقة أن رمضان أياما معدودات، وأن باغي الخير الذي يكثر من الصلاة والصيام وقراءة القرآن وغير ذلك من أفعال ترضي ربنا تبارك وتعالى الملك الديان، فنقول له: يا باغي الخير أقبل. وكانت وصيتنا الخامسة التي ختمنا بها الجمعة السابقة هي أن رمضان أياما معدودات، فإنها ستمر سريعا وتنقضي سريعا، وأن هذا الإرهاق الذي وجده حينما كان يقلل من عدد ساعات نومه ليكثر من عدد ساعات طاعة ربه، فإنها سراعا ما ستمر وتنقضي وترحل، لكن سيبقى بعد ذلك له حسناتها وثوابها. والوصية السادسة هي استلهام المواعظ والعبر من ذلك الشهر المبارك، فتذكر بصيامك الظمأ يوم القيامة. حينما تصوم في شهر رمضان فإن الناس يأتون يوم القيامة يظمؤون لا يجدون شربة من ماء، فتذكر أخي الحبيب بصيامك هذا الظمأ يوم القيامة. ما أشبه الدنيا بنهار رمضان، والآخرة بساعة الإفطار، وما أجمل الفرحة عند الإفطار. فالمؤمن الصالح باغي الخير يجد الآخرة عنده هي ساعة الفرحة، وما أحلاها عند أخذ الكتاب باليمين. وصدق النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث قال: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ففي الدنيا تجتمع لك فرحة عند الإفطار، وفي الآخرة عند رؤية وجه الملك سبحانه وتبارك وتعالى الملك الكريم فإنك ساعتها ستفرح، وعندما ترى ثواب ذلك الصيام ستفرح، عندما يروى ظمأك الذي كنت تراه في هذه الدنيا حينما تدخل الجنة من باب الريان فساعتها فستفرح. كذلك فإن الله تبارك وتعالى يجمع لك فرحا وسرورا كثيرا يوم القيامة، فما أشبه الدنيا والآخرة بصيام يوم من رمضان. ففي نهار رمضان هذا ما يشبه الدنيا من الصيام عن الطعام والشراب، كذلك يوم القيامة. ولكن عند الفطر كأن هذا هو حال الآخرة، تجد السعادة والسرور للصائم فرحتان، يفرحهما حين يفطر فرح بفطره، وحين يلقى ربه فرح بلقاء ربه. فهل جعلنا حياتنا صوم عن المعاصي والشهوات، وإفطارنا عند الله يوم القيامة، ونتعود في نهار رمضان على الصبر والجهاد، وأن تزهد في الحلال لتتعلم كيف تزهد في الحرام بعد رمضان؟ فإن شهر رمضان حينما جاء الصيام في نهار رمضان منعك من الاقتراب من الحلال، تمتنع عن الاقتراب من زوجتك التي هي لك حلال، تمتنع عن أكل الطعام الذي هو لك في الأصل حلال، تمتنع عن أن تشرب شربة ماء وهي لك في الأصل حلال. كل ذلك إنما هو تدريب لك على أنك بعد أن ينقضي عنك ويرحل شهر رمضان تكون عندك القدرة والاستطاعة بإذن الملك الديان أن تبتعد بعد ذلك عن الحرام، لأنك استطعت أن تبتعد طول شهر رمضان عن الحلال. وأن نتعلم الإخلاص، لأن الصيام سر بين العبد وربه. فمعلوم أن كثير من الناس حينما يأتي للصلاة منهم من يأتي بالفعل لله، ومنهم من يأتي عادة كعادة المجتمع أنه يأتي ليصلي، ومنهم من يأتي للصلاة حتى لا يعيره الناس أو يلومه أحد أنه لا يصلي. فهؤلاء اختلفت نياتهم، لكن المخلص ترى الإخلاص في الصيام. فهناك أناس آخرون يذهبون إلى حج بيت الله الحرام لا لأن تغفر ذنوبهم، بل ليقال له يا حج فلان. هو يذهب هناك ليحصل على ذلك اللقب. فمن الناس من يعمل أعمالا لله، ومن الناس من يخلص في عبادته لله تبارك وتعالى وجل في علاه. إذن نرى الصيام أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حينما نتأمل هذا الحديث تجد أن الله تبارك وتعالى يبين لنا ويقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومعلوم يقينا أن كل أعمال يتقرب بها العبد إلى الله فإنما هي لله، فالصلاة لله، والحج لله، والزكاة لله. فلماذا نسبها الله تبارك وتعالى للناس ونسب لنفسه الصوم؟ الجواب على ذلك كما يقول العلماء: لأن الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء حينما يأتي عبد ليتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ما، فإنه حينما يراه أحد من الخلق في هذه الطاعة وفي هذه العبادة فإن قلبه قد يميل إلى إرضاء هؤلاء الناس، ولم يكن مخلصا خالصا كاملا بقلبه لله جل في علاه. فقد رأيناك وأنت تصلي، رأيناك وأنت تزكي، رأيناك وأنت تحج، لكن لا نعلم هل أنت الآن صائم أم لا. فالصيام سر بين العبد وبين ربه، الصيام سر بين العبد وبين ربه. لذا ففيه جانب الإخلاص أعظم وأكبر، لهذا قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا تلحظه مع نفسك واضحا جليا حينما يكون مغلق عليك بابك في غرفتك ولا يراك أحد، وأنت في الحر الشديد والعطش الشديد، إن مددت يدك إلى كوب من الماء البارد لتريد أن تشرب منه جرعة ماء تروي بها ظمأك فإنك ساعتها تقول: لا، فإن الله عز وجل يراني، أنا أبدا لن أفسد صومي. هنا استشعرت مراقبة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الإخلاص في العبادة. الإخلاص في العبادة يعلمنا هذا الخلق العظيم وهذا المبدأ الكريم، الصيام. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لذا فإن الصيام يوصلك إلى مرحلة التقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية العظمى من فرضية الصيام علينا هي أن نحصل التقوى، والتقوى توصلك إلى الإخلاص، والإخلاص يوصلك إلى الإحسان، فترتفع في منازل الدين الإسلام والإيمان، وأعلاها الإحسان، وهي مراقبة الله تبارك وتعالى الملك الديان. فيا من استطعت وتدربت على مراقبة الله عز وجل طيلة هذا الشهر العظيم، كيف بك بعد انقضاء ذلك الشهر أن تعصي الله الكريم؟ إن الذي كان يراك في هذا الشهر فإنه يراك في سائر أشهر العام، لأن رب رمضان هو نفس رب سائر أشهر العام، ليس هناك ربا لرمضان وربا آخر سواه جل في علاه. فإذا خرجنا من بيوتنا لصلاة القيام مثلا، فينبغي أن نخلص لله وأن لا يكون في قلوبنا إلا الله، فبهذه النية فقط ترفع الدرجات وتمحى السيئات. نتذكر في رمضان بصومنا إخواننا المسلمين البائسين المحرومين الذين يصومون طوال حياتهم لفقرهم، فنبعث من القلب بواعث الجود والكرم والصدقة. وهنا يأتي في شهر رمضان صدقة تأمرك بأن تتصدق، وهي زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين: طعمة للمساكين، إشارة ودليل على أن زكاة الفطر تخرج طعاما لا تخرج بديلا مالا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في البخاري ومسلم، قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، إلى آخر الحديث. فبين عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض، أي هذا الأمر ليس سنة، بل فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وأن تخرج صاعا وتخرج طعاما لا أن تخرج مالا. فإياك أن تلجأ إلى البديل، وعندك كلام البشير النزير، وإياك أن تقول فإن بعض العلماء قد اجتهدوا وقالوا، فإنه معلوم أنه لا اجتهاد مع نص. بل وورد عدة أحاديث أخرى عند أبي داود وعند البخاري ومسلم أيضا أنهم كانوا الصحابة رضي الله عنهم يخرجون زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من أقط، والأقط هو اللبن الذي أو الجبن المجفف، هذا يخرج أيضا، أو التمر أو البر، والبر هو القمح، إلى غير ذلك. فكل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تنص على أنها تخرج طعاما لا أن تخرج مالا. ثم لك أن تنظر في أن الله تبارك وتعالى لما فرض عليك في شهر رمضان زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، إذن فأنت ها قد جربت الجوع والعطش، فعليك أن تشعر بإخوانك الذين دوما وأبدا يكونون في هذا الحال طوال العام، لا نقول في شهر فقط من العام. وأنت حينما يأتيك موعد الإفطار تجد ما لذ وطاب، وهم قد لا يجدون، لذا فعليك أن تشعر بهم، وعليك أن تتعاون معهم، وعليك أن ترفق بهم، وعليك أن تخرج لهم. ولا أنسى أن أنبه على أن إخواننا في الصومال الآن يموتون من شدة تلك المجاعة التي تصيبهم إصابة لم تكن بهم حتى منذ عدة سنوات كثيرة، فإنهم يصابون الآن في كل دقيقة بالموت من الجوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان. الوصية السابعة: يا باغي الخير، الاجتهاد في القيام وقراءة القرآن في شهر القرآن، وإياك أن تمل من طول القيام. فكم من إمام بحثت عنه لقصر صلاته باعد بينك وبين الجنة وأنت لا تدري. فلا تبخل على نفسك الخير، فهذا من علامات الحرمان. وأما القرآن فلا تتركه من يدك إن استطعت، واحرص على الاعتكاف والاجتهاد في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر، وها نحن قد بدأنا في العشر الأواخر. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وأروا الله من أنفسكم همة، إنها عشرة أيام فقط، بل أقول خمسة أيام، خمسة ليال التمسوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ألا تستطيع أن تصبر نفسك على خمسة ليال فقط في العام لتفوز فيها بليلة القدر بإذن الملك الديان؟ فليصبر كل منا نفسه، فنقول: يا باغي الخير، أقبلت أيام العشر، فعليك أن تحرص باغتنام ليلة القدر، وإياك أن تفوت تلك الليلة أو أن تضيعها، فمن فاز بها فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام الزهري: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. لماذا يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ الإجابة: ليلتمس ليلة القدر، لينال الفوز بليلة القدر. أيكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في أحوج أحواله لنيل والفوز بليلة القدر وأنت غني عنها؟ لذا فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقد يحتج البعض ويقول: أنا عندي عملي ولا أستطيع أن أترك العمل من أجل الاعتكاف. أقول لك: قد أجاز بعض العلماء وفريق منهم الاعتكاف الجزئي، بمعنى أنك تذهب من المسجد إلى عملك وتعود من عملك إلى المسجد، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يجزئك، فعليك أن تحرص به وعليك أن تفوز به، فإنه خير عظيم. لو علمت فإنك ستندم ندما عظيما لو ضيعت ذلك الخير الكبير. يا باغي الخير، هذه هي الوصية الثامنة: الاجتهاد في حفظ الأذكار والأدعية المطلقة منها والمقيدة، وخاصة المتعلقة بشهر رمضان. فالأدعية منها ما هو مطلق، والأذكار منها ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد. فالمقيد هو الذي مرتبط بوقت ما، مثل أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار التي تقال في دبر كل صلاة، هذه تسمى أذكارا مقيدة لأنها مرتبطة بأمور معينة وبعبادات معينة وبوقت معين. لكن هناك أذكار أخرى مطلقة وأدعية أخرى مطلقة في أي وقت من ليل أو نهار تتقرب بها إلى ربك تبارك وتعالى الملك الغفار. فعليك بالمحافظة على الأدعية والأذكار. وهناك أدعية خاصة بشهر رمضان، وعليك باستدعاء الخشوع وحضور القلب أثناء الدعاء وأثناء الذكر، وعليك باغتنام أوقات الإجابة للدعاء في رمضان كعند الفطر، فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطر، فاحرص عليها وإياك أن تفقدها. وعليك بالاستعانة بذلك الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت أبدا لن تستطيع أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى لا بعبادة ولا بطاعة ولا بذكر ولا بدعاء إلا بأن يعينك الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء. لذلك كان السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم، كان السلف الصالح يقولون، بعضهم يقول: يا رب كيف أشكرك وشكرك يحتاج إلى شكر؟ بمعنى هناك أناس كثيرون يغفلون عن شكر الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل إن أعانني على أن أشكره فهذه نعمة تحتاج مني إلى شكر، لأن غيري لا يشكر وأنا قد شكرت، فأنا أحتاج إلى أن أشكر الله على أنه وفقني أن أشكره وغيري غافل عن شكره، فشكره يحتاج إلى شكر. ثم إذا أنا شكرته فهذا توفيق منه لي سبحانه وتبارك وتعالى، أنه لما رزقني نعمة الشكر رزقني نعمة أن أشكره على تلك النعمة، فهذه أيضا تحتاج مني إلى شكر، فالشكر يحتاج إلى شكر. هؤلاء الذين تفكروا في كيف يصلون إلى ربهم تبارك وتعالى، كيف يرضون مولاهم عز وجل. لذا فعليك أن تشغل نفسك بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه بعض الأذكار الثابتة المتعلقة بوظائف رمضان. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فهذا ذكر مقيد مرتبط بشهر رمضان عند رؤية الهلال في السماء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى القمر قال وأمر السيدة عائشة رضي الله عنها أن تقول: أعوذ بالله من شر هذا الغاصق إذا وقب، حينما ترى الهلال ترى القمر أن تقول ذلك الدعاء. فهذا دعاء أيضا مخصوص مقيد برؤية القمر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صار ولا أسمعكم تصلون عليه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا صار فأراد الفطر دعا وقال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هو يحافظ على دعوة مستجابة عند فطره ليفوز بها، ليفوز في نهاية الشهر بثلاثون دعوة مستجابة يقينا بموعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: وللصائم عند فطره دعوة مستجابة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالإنسان المسلم العاقل يحرص على أن يفوز بتلك الدعوات التي بشرنا بها رسول رب الأرض والسماوات. الوصية التاسعة: أحذر نفسي وإياك من صغائر الذنوب في رمضان، لأن العصيان في هذا الشهر ليس كسائر أشهر العام، وذلك لحرمة شهر رمضان ومكانته بين شهور العام. وكيف تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك المباح ثم تنظر إلى الحرام وتتكلم بالحرام وتستمع إلى الحرام وأنت امتنعت عن الحلال في شهر وفي نهار رمضان؟ فكيف بك يا أخي أن تذهب وتفعل الحرام رغم أنك امتنعت بكامل إرادتك عن الحلال؟ فوا عجبا من رجل يمتنع عن زوجته في نهار رمضان وهي له حلال، ثم إذا به يفطر بالنظر إلى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات في الشوارع والطرقات وفي الجرائد والمجلات وفي الأفيشات وفي الإعلانات وفي التلفزيونات في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والفوازير وغيرها، كيف امتنع عن امرأته الحلال ثم نظر إلى المرأة الحرام؟ هذا أبدا ما فهم ما معنى الصيام. وآخر امتنع عن أن يأكل اللحم الحلال، لحم البط والأوز والجاموس والبقر والأغنام، ثم إذا به يأكل اللحم الحرام بالغيبة والنميمة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا أبدا ما فهم معنى الصيام. وآخر امتنع عن الطعام الحلال طوال نهار رمضان، ثم عند المغرب إذا به يفطر على سيجارة حرمها الله تبارك وتعالى. أبدا هذا ما فهم معنى الصيام. لذلك فإن هؤلاء ينطبق عليهم كلام رسول رب الأرض والسماء الذي قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا ما حصل أجرا، هذا ما حصل ثوابا، هذا يعاقب على تلك النظرات وتلك الفعلات التي يفعلها ليغضب بها رب الأرض والسماوات. لذلك فهنا ننتقل نقلة أخرى ونقول يا باغي الشر أقصر. بعد أن ذكرنا يا باغي الخير أقبل، فنقول يا باغي الشر أقصر. إن أول شر يرتكبه أهل الغفلة وبغاة الشر هو أنهم يستثقلون هذا الشهر، يشعرون بثقل شهر رمضان على أنفسهم ويعدون أيامه ولياليه وساعاته وينتظرون رحيله، لأن رمضان يحجب ويمنع عنهم الشهوات ويمنعهم من الملذات. هذا لأهل الغفلة قديما وباقي فلولهم حديثا. أما معظم أهل الغفلة في زماننا فإنهم يستقبلون شهر رمضان استقبالا آخر، وكأنهم لا يستقبلون ركنا من أركان الإسلام، يستقبلونه إما بالفوازير أو الأفلام أو السهر حتى الصباح، وإما بألوان الطعام يأكلونه حتى التخمة، وإما أن رمضان يكون عندهم عادة موروثة، ينامون نهارا ويأكلون ليلا فلا يصومون كما يريد الله تبارك وتعالى. فهذا نداء إلى كل الشاردين البعيدين عن الله في شهر رمضان أن يكفوا عن هذه المعاصي توقيرا وتعظيما لحرمة الله، ولا يغتروا بحلم الحليم سبحانه وجل في علا، فإنه إذا غضب لا يقم لغضبه شيء. قال الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فاحذر أن تغضب مولاك العزيز الحميد. يا باغي الشر أقصر، يا متعمد الإفطار في نهار رمضان أقصر. ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بعضدي، أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا بي جبلا وعرا يصعب تسلقه، فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل، أي حتى إذا ما وصلت إلى ارتفاع الجبل إذا بأصوات شديدة، يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صرخات وأصوات. قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقون بعراقيبهم، هل رأيت الذبيحة عند الجزار عند القصار التي يعلقها على حانوته في دكانه حينما يعلقها من رجلها من عرقوبها وتكون رأسها مدلاة لأسفل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا هكذا، رأى أناسا معلقين من عراقيبهم مشققة أصداقهم تسيل أصداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذي صام ثم تناول الإفطار قبل موعد الإفطار بقليل، هذا حاله. فما ظنك بمن لم يصوم؟ إن كان هذا حال من صام فأفطر قبل ما وعد تحلة صومه، فلك أن تتخيل ماذا يصنع بالذي لم يصم أصلا. فلذلك نقول يا باغي الشر أقصر، يا من تفطر في رمضان أقصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله وعند المؤمنين مقررا أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. فيا من تفطر رمضان أقصر، يا تارك الصلاة أقصر. وأعظم بغاة الشر في رمضان تارك الصلاة الذي لا يتوب عن جريمة كبرى. قال الله جل في علا في شأن تارك الصلاة: ما سلككم في سقر؟ حينما وضع هؤلاء في النار في جهنم سألتهم الملائكة: ما الذي جاء بكم إلى سقر؟ وكأن الملائكة تتعجب وتشفق عليهم، لأن سقر حرها شديد وقعرها بعيد وفيها مقامع من حديد وفيها بل إن أودية النار تستعيذ بالله من حر سقر. فالملائكة تشفق على هذا الذي جاء إلى سقر، فقالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إن جريمتهم التي أدت بهم إلى دخولهم في سقر هي أنهم لم يكونوا من المصلين. وفي الحديث عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني الفارق الذي بين المسلم وغير المسلم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وقتل المؤمن بغير حق. هذين ذنبين عظيمين، فعد مع القتل مسألة ترك الصلاة. فيا باغي الشر أقصر، يا من تترك الصلاة أقصر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وإن إثمه عند الله أعظم من قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وإنه متعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. يا تاركا لصلاته، إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي. أكرر: يا تاركا لصلاته، إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي. فيا باغي الشر أقصر، ويا أيتها المتبرجة أقصري. وأنت يا من تركت امرأتك أو ابنتك أو أحدا في بيتك من حريمك يخرجون متبرجات، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، فاحذر، فإن الخطاب موجه لك أيضا. يا أيتها المتبرجة أقصري. فمن بغاة الشر في هذا الشهر الكريم المتبرجات بالزينة اللائي لا ينوين التوبة من هذه الكبيرة التي يرتكبونها، بل يبغون الفساد بالإصرار على إظهار الزينة للأجانب من الرجال والخروج إلى الأسواق والشوارع والطرقات والمجامع مستعطرات متطيبات كاسيات عاريات مائلات مميلات، كما وصف بذلك رسول رب الأرض والسموات. فنقول: اتق الله يا أمة الله، اتق الله في نفسك وفي عباد الله الصائمين، ولا تكوني رسول الشيطان الرجيم إليهم لتفسدي عليهم صومهم وتفسدي عليهم قلوبهم. فأنت عونا بهذه الطريقة، وأنت أداة وآلة في يد الشيطان يحركك كيف يشاء. وإياك أن تشوشي على صيام هؤلاء العباد، بل قري في بيتك، فإن خرجت ولا بد فاستتري بالحجاب الكامل وتأدبي بآداب الإسلام. أختي المسلمة، احذري من التبرج، فإن التبرج كبيرة موبقة يجلب اللعان والطرد من رحمة الله الملك الديان والحرمان من الجنان. التبرج صفة من صفات أهل النار، التبرج سواد وظلمة يوم القيامة، التبرج نفاق وفاحشة، التبرج تهتك وفضيحة. وهذا كله وكل ما ذكرت من ألفاظ فإنها ثابتة بأحاديث صحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات. هي كاسية وفي ذات الوقت عارية، هي كاسية بالملابس لكن في حقيقة الأمر هي عارية من خلق الحياء، وعارية من الإيمان، وعارية من الخوف من الله الديان. أو أنها كاسية عارية، أي أنها سترت بعضا من جسدها وأظهرت بعضا، فهي كاسية وعارية. أو كاسية عارية، يعني ترتدي ملابس ضيقة رغم أنها لا تشف إلا أنها تصف، أي تصف جسدها. أو رب كاسية عارية، بمعنى أنها كاسية ملابس شفافة تشف عن جسدها، فكأنها كاسية عارية، أو ترتدي ملابس تظهر بعضا وتخفي بعضا، فهي كاسية عارية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت. والبخت نوع من أنواع الجمال والإبل الخرسانية. هذه الإبل إن كبرت في السن وصارت في الطريق، فإن السنام الذي يكون مرتفعا على ظهر تلك الإبل، فإنها عندما تسير بأقدامها تترنح هذه السنام من على ظهرها يمنة ويسرى. كذلك انظر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم: وأسماء قصات الشعر التي تذهب المرأة إلى الكوافير، رجل يضع يده على امرأة ويتحسس رأسها ليصنع لها تسريحة في شعرها، ثم تخرج في الطريق وفي الشوارع بهذه الهيئة، حينما ترتدي أيضا بالإضافة إلى ذلك حذاء ذا كعب عال، فهيئتها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كأسنمة البخت المائلة. مائلة، هي مائلة عن طريق الحق، وتكون قدوة وأسوة لغيرها ليميل هو أيضا، أو تميل هي عن طريق الحق حينما تقلدها وتتأسى بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات. واللعن هو الطرد من رحمة رب الأرض والسماوات، وأبدا لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة برحمة الله، والملعون مطرود من رحمة الله، أي حرم من جنة الله. لكن أنبه على مسألة فقهية هامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنهن فإنهن ملعونات. فإياك إياك حينما ترى امرأة متبرجة أن تقول لها: لعنك الله، لأن هناك فارق بين لعن المعين أي الشخص بعينه ولعن من اتصف بالصفة. فتقول: المتبرجات لعنهن الله، لكن لا تقول لامرأة بعينها: الله يلعنك، لأنها قد تتوب وقد تعود إلى علام الغيوب. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. سمهن النبي صلى الله عليه وسلم منافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم هو نوع نادر جدا من أنواع الغربان، لأن الأصل في لون الغراب السواد الحالك الخالص، لكن نادرا ما تجد غرابا في وسط كل مجموعة الغربان فيه ريشة بيضاء أو فيه جزء صغير أبيض. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نادرا ما يدخل من المتبرجات الجنة، لأن أكثرهن منافقات في نار رب الأرض والسماوات. فنقول: يا باغية الشر أقصري. وأنت يا من ترى امرأتك على هذا الحال، نقول: يا باغي الشر أقصر. ولم ينتهي حديثنا حول تلك النصيحة يا باغي الشر أقصر، فنستكملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا باغي الشر أكثر، فنقول يا أهل الفن والإعلام أكثروا. إن رمضان فرصة ثمينة للتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وأنتم تحولونه إلى فرصة لنشر الفساد وإشاعة الفواحش. فانضموا إلى صفوف أولياء الله المتقين، وسخروا الإعلام في خدمة الدين وإشاعة المعروف والنهي عن المنكر. ذكروهم بالقرآن والسنة، ولا تشغلوهم بالأغاني والمسلسلات والفوازير والراقصات. قبيح بكم أن تبارزوا ربكم في شهر كريم وتكثفوا حربكم على هذا الدين وعلى هذه الأخلاق العظيمة، كأنكم تصفقون من بور تجارتكم الشيطانية في هذا الشهر المبارك، فتضاعفوا من مجهودكم لتصدوا الناس عن سبيل الله عز وجل وتبغونها عوجا. إن المنادي يناديكم من أول ليلة من رمضان، أقصروا يا بغاة الشر، يا باغي الشر أقصر، فإن أضررتم فإن ربكم لبالمرصاد. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون أن ينشروا الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا تقل هذا الكلام وهذا الخطاب موجه لأهل الإعلام فقط، أما أنا فلست من أهل الإعلام، أقول لك إنك عونا لهم حينما تدخل ذلك الجهاز في بيتك وتشعل هذا الجهاز على تلك الأخبار وتلك المرئيات التي حرم رب الأرض والسموات النظر إليها. ثم عجبا، أنا لا أقول عجبا لهذا المسلم، بل أقول عجبا لهذا الرجل العربي الذي يجلس هو وزوجته وابنته أمام مشهد من هذه المشاهد ليرى رجلا يقبل امرأة في الحرام ولا يغار ولا تتحرك الدماء في عروقه حينما يجلس بجوار نسائه يجعلهن يشاهدن ذلك المشهد الذي يغضب الله. فلا أقول أين إسلامك، بل أقول أين رجولتك، أين غيرتك، أين الدماء في عروقك، أين عروبيتك. ويا أيها المسلمون الصائمون، فروا من الفيديو والتلفاز، فروا من الصحف الفاسدة، فراركم من الأسد. إن الفنانين هم قطاع الطريق إلى الله، إنهم ممن قال الله فيهم: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وقال الله عنهم أيضا: والله يريد أن يتوب عليكم. لكن الفنانين والفنانات ماذا قال عنهم رب الأرض والسماوات؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فتذكر يا عبد الله يا صائم قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع، حينما تجلس وتسمع، حينما تجلس وترى، حينما تجلس ويحب قلبك ذلك المشهد، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عما تنظر إليه، وستسأل عما تفكر فيه، وستسأل عما تفعل وتفعل. وأهل الفن يدعونك إلى زنا العين وإلى زنا الأذن، فكيف تطاوعهم وأنت مسلم؟ وستسأل عن كل جارحة من جوارحك، وإن أنكرت فستنطق كل جارحة من جوارحك هذه أمام الله يوم القيامة قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. فاحذر أن تشهد عليك أعضاؤك. الأولى بك أن تبغض هؤلاء في الله، لأن عدو حبيبي عدوي، وحبيب حبيبي حبيبي، فهؤلاء أعداء الله وليسوا أحباب الله. وكيف تشاركهم وأنت صائم؟ وكيف لا تقول إذا دعتك الشياطين لهذه المعاصي إني صائم إني صائم؟ كيف تحرم نفسك من الحلال زوجتك ثم تستبيح ما هو حرام قطعا؟ فتنظر إلى هذه النساء الكاسيات العاريات. ألا ما أصدق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فيا عاكفون أمام المثلثلات والأفلام والراقصات. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لماذا أنتم عاكفون أو أكثر الناس عاكفون أمام هذه الأجهزة؟ وأين أنتم من عباد الرحمن الذين قال الله فيهم: والذين لا يشهدون الزور؟ والذي يشاهد هذه المشاهد فإنه هو يشاهد الزور. قال الله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. فعليك أن تعرض عن هذه الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى وتغضب الرسول. لقد بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من تشريع الصيام في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلن أنهي حديثي بأكثر ولا أجمل من هذه الوصية القرآنية: لعلكم تتقون. إن كنتم ترون أن هذا الذي يصنع يكون من التقوى فافعلوه، وإن كنتم ترون أنه يخرق التقوى فابتعدوا عنه واجتنبوه. هل أنتم تحصلون التقوى من وراء هذا الإعلام؟ أترك الإجابة لك لنفسك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأختم بكلمات فأذكر نفسي وإياكم بهذا المنادي الذي ينادي من السماء ويقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فنقول: يا باغي الخير أقبل، فإن هذا المسجد في حاجة إلى أن يكيف. فيا باغي الخير أقبل وأكثر من إخراج الصدقة، لنتعاون بإذن الله تبارك وتعالى على الإتيان بمكيفات لهذا المسجد حتى نستطيع أن نتواجد فيه براحة وبيسر، لنستطيع أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى في العبادة بخشوع. فإن الذي يكون الجو محيطا به يريحه فإنه يستطيع التفرغ للعبادة غير أن يشغل بالعرق وغير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.